وأطار الله أمره وقال قاضي على توفيق الله جل وعلا. من فيها بارك الله فيه، وكذلك في إمكان التسقية وإغلاق الأبواب في حل الحروف وصلية لحمة إلى غير ذلك، أنت تغطيها بارك الله فيه وتغلق الأبواب وكل الأشياء تنفر عليها الصلاة. بسم الله وتغطي الحل، بسم الله وتغطي بارك الله فيه الكوب، وهكذا فقد ورد النص النبوي صحيح في ذلك. باب فضائل الحاج، وفيه ثلاثة فضائل، الفضل الأول ما يحرمه ستة، واستقباله الذي واستدباره بلا حاج، اثنان في قارعة الطريق والضيق وموالي الناس، ثلاثة وسط القبور، أربعة في المنام الخارج، خمسة في المسجد، ستة الاستنجاء بالرمل إن أو عرب أو طعام. الضابط الثاني ما يكره أربعة، واحد الكلام في أثناء قضائها، اثنان الحكم في مهل الريح، ثلاثة بارك الله فيك خطر، ثلاثة استشعار ما فيه ذكر الله، أربعة الاستنجاء باليمين. الضابط الثالث ما يستحب، ثلاثة واحد البسملة والاستعاذة قبل الدخول، اثنان تقديم الريش باليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ثلاثة قول غفرانك بعد الخروج. نعم، فاستقبال القبلة واستقبالها من حاجيا، هذا هو التوحيد. استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لولا ان كان رابطا او صبرا هذا محرم ولا يجوز. اي نعم، وهناك من اهل العلم من قال ان هذا خاص بالصحراء، اما اذا كان بفك كنيف يعني جدار فحينئذ لا بأس به. والذي يترجح والله أعلم أن استقبال الاستقبال منهي عنه على كل حال، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاستقبال منهي عنه والاستدبار، فالأمر فيه واسع. فعلمت أنه واحد الاستقبال والاستدبار محرم عند كل حاجة في الصحراء وفي الكرز، أي لو رأت بين اثنين قال الاستقبال دون الاستدبار، ثلاثة قالوا أن هذا في الصحراء وليس به في الجنين. والذي أدركت والله أعلم النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء والكرز. أما وسط القبور فهو موت العظة، موت العظة، وكانت تدرس جمعة جمعتك كبير وقلبك كبير، وليس موت من قضاء الحاجة، وينبغي أن تحترم وتشارك الأموال. كنت رئيسكم عن زيارة القبور ألا تزوروها بحكاية تذكركم الأجر. كذلك البائع الذي ليس تجاري راكب لا ينبغي أن تقوله أو تتطوع فيه. وأما المسجد لإقامة ذكر الله عز وجل، فحينما بال الأعرابي في المسجد فالصحابة قالوا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام دعوه ولا تهجروه، أي فقال الأعرابي الله يرحمكم وأنتم مرحبا ولا ترحم أحدا بعد، فقال ارحم شرطا واسعا يا أعرابي. فالمسجد إذا كان لاعتبار الحاجة كذلك لا يستنكر يستجبر بها لا يجوز، يعني يجيب تبع الشاب ويستجبر بها ايضا قضاء حاجه الشاب لا يجوز. وكذلك ايضا لا ينبغي لك ما يقرا الكلام اثناء قضاء الحاجه، يعني الكلام اثناء قضاء الحاجه لا ينبغي ايضا. وكذلك ايضا البول في مهب الريح، يعني لماذا؟ يتطاير عليك البول او الفردان فيأتي على بدنك او على ثوبك. ومعلوم ان الاصل ان يقضي الانسان حاجته هو جائز، واما وهو قال يجوز بشروط. الشرط الاول الا يمسك ذكره بيمينه والا يرى احد عورته، و ادخل بها واصرف بها وصادر بها غرب بالنسبة للشمال لاستنجاب الاستنبار لما شابه ذلك. الاستنجاب اليمين امر منهي عنه. واما الذي يستحب يقول بسم الله اللهم اني اعوذك بالخبث والخبائث اي نقول الجن والناس وتقدر بك اليسرى تقدر اليسرى تخرج باليمنى فعند خروجك تقول اليسرى نعم. لا الزمان وخصال الثقه وفي نظام الطابق الاول او قادر او قادر تاكد استعداد سواد سته واحد عند الخوف اثنان عند الصلاه ثلاثه عند الانتهاء الى النوم اربعه عند تلاوه القران خمسه عند دخول الامام سته عند تغير الواقع في الفن الطابق الثاني خصال الثقه الخمس واحد الف الثاني اثنان الاستعداد خمسة تقسيم تقديم الأطفال. نعم. بارك الله فيك. الأطفال كل واحد معاه سواد يطلعه سوا في الآخر. كل واحد معاه سواد يطلعه سوا. وكل ليس له سواد في الاصطلاح يشتري سواد. أي نعم. وأول السواد مشتهر عند 10 رجال. وليس مشتهر عند النساء. فما رأيك أن تشتري سواد لزوجتك هدية؟ أي نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام صلى إيه؟ الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وقوف فقر وقال عليه الصلاة والسلام. فالسواك مستحب لكن يكون أشد استحبابا عند الوقوف وعند صلاة الفضل وهو سواك السوء، وعند الصلاة أيضا وعند الإنفاق منهم قال كل يوم وكذلك أيضا عند تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن وكذلك عند دخول المنزل وهذه السنة بصراحة جل لا تصطلح بها يعني أول دخول المنزل تلقي السلام وتلقي السواد وتتسوى وعند تغير واضحة كاملة هذا الغرض الكامل. طيب وأما خصال الفطرة خمسة الختان واجب على الرجال وكرامة للنساء وقد ذهب الشافعية إلى وجوب الختان على النساء أيضا أيوه. وللشيخ يد الحق شيخ الأزهر الذي قبل السابق رسالة دافعة في هذا الأمر تبين وجوب الختان على الرجال والنساء وخرج علينا من ينكر هذا ويقول أنها أجلة فنسأل الله السلامة والاستحداث حق العالم يا اخوان عند الرجل وعند المراه ومن المصالح ان في ليله الكفر بعض النساء يطلعن على عوره المراه في حلق العالم وهذا امر محرم كما هو معلوم حتى لو كان ذلك لكلها او لاختها فضلا عن ان يكون الرقاب بريئا ورقص الابل ومن الرسول ان ينكف له ان يحلل الابل وقص الشارب أما حرب الشارب قال الإمام مالك ليضرب بالجريح من بعد ذلك ثم السلامة أي نعم أما القص أو الحق أو الإهانة أو الجذب فذلك وارد أما الحق فليس بوارد نعم وتقليم الأظفار موقف الأجر الله له هذا خطأ والصواب تقليم الأظفار تقليم الأظفار اليمين باب الوضوء وفيه ثلاثة نقاط التطابق الأول فروض الوضوء الستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق غسل اليدين العام والحرفين وتقليل الأصابع مسح الرأس ومنه الخنان غسل الرجلين مع العقيم وتقليل أصابعهما الترتيب الموازاة الطابق الثاني شروط الوضوء سبعة انقطاع ما يمكن الإسلام العرش النية التمييز فرض الماء الماء الطهور إزالة ما يمنع الوصول الضابط الثالث سنن الوضوء العشق بالنسبة لبارك الله فيك الوضوء غسل الوجه وفرض الوضوء رسل وجد مريضا والمضارع الشاب بلا الوجه أما وإن رسل وجد مريضا فالمضارع الشاب كل الأمور مريضة لأن عند الشافعية كل السنين لكن الراجح تضيع المضارع الشاب لأن الفم والأنف من الوجه كذلك رسل اليدين مع المرفقين وتخبير الأصابع بارك الله في غسل اليدين من أطراف الأصابع من هنا إلى الرفقين إلى هنا الغسل هنا يقوى غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الرفقين وتخبير الأصابع إلى هنا كما ترون مني هكذا التخبير أما بالنسبة لتخبير الرجلين بالخلصة معنا الشمال خلي بين الأصابع الاثنين بارك الله فيك وأما رفع الرأس فخذ بذلان رفع الرأس إقبالا وإدبارا والبذلان من الرأس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرفع البذلان من خرائط الوضوء وفخذ الرجلين إلى الكعبين أخذ الرجلين على الكعبين وتخليل الكعبين يا اخوانا العظمتان الفاتحتان في شفتيه السلام لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واياكم الى الله وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين العظمتان المكتبتان في شفتيه السلام يسميان الكعبين وتسليم الاصابع على الاخوه الشيخ والتبديل بالتبديل يعني الاسم كالخيكة ثم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثم غسل الوجه وإدخال اللحية ثم اليدين ثم درس الراس ثم الرجلين ثم القدمين وارتك الدين وأتبع الله العلم أن الترتيب سنة وستدل على ذلك الحديث كان صححه العلامة الألباني ولكن جمهور العلماء الشافعية والحنابلة التنبيه فرض من فرائض الوضوء بارك الله فيه والموالاة يعني ما ينفعش تتوضا بالبيت وتتأكد من غسل الرجلين وروح الغسل لأن الموالاة أن يكون غسل الأعضاء بعضها على بعض صح غسل الرجلين والبدن أيوه غسل الأعضاء وعلى بعض بارك الله فيه طيب شروط موسم انتظار Thank you. صدر البلاد يجوز القطر فقط فيه. ليه يا شيخ؟ هل المدير ده يخفل الجوابين فالناس عليه جاي؟ فكان الشيخ يسال الحكم اسمع الفتوى المغربيه. فبارك الله على المسلمين. فبارك الله فيك اذا لا يرجع وصوله. ايوه. اما الفرد الثالث فقط. الفرد الثالث من الحكم عشر التسميع السواد رسم الكفين البداء وقبل رسم الوجه بالمضمضه والاستنشاق المبالغه فيهما بغير صاعم تقديم الحيه الكثيفه تقديم الاولى على المصراع الغرفه الثانيه والثالثه دفع الاعضاء الدعاء بعد ودينته. التسميه عند جمهور سنن الوضوء وذا بعض اهل العلم انها من شروط صحه الوضوء لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والخلاف كنت اهل العلم على تصحيح الحديث وعدمه فحسب العلامه الالباني الحديث فمن هنا قال ان التسميه شرط لكن الجمهور يقول ان التسميه سنه والسواك السواك بارك الله فيه سنه لله تعالى وغسل الكفين كفين من افراد الاصابع دون الوصفين كفين وهذا بسنة أرضه والبدانة قبل رسم الوجه بالمضمضة والاستنشاق. أي يعني المضمضة والاستنشاق طريقة لكن البداء بهما قبل رسم الوجه إيه؟ سنة. يعني ممكن واحد يسواه المضمضة والاستنشاق ممكن ما يكونش ممكن هو خالق الأول ممكن راح يسواه ثم المضمضة والاستنشاق يكون خالق إيه؟ الأول يبقى سؤال دلوقتي المضمضة والاستنشاق مرة السنة Thank you.